ويؤذي المصلين، وفي هذه الصورة غير متنظف وغير مطهر لنفسه. فطهارة الفم وطهارة البدن وطهارة الملبس ينبغي الإنسان أن يحقق هذه الأمور وأن يحافظ عليها. أيضا عندنا من المسائل المتعلقة استقبال القبلة، وهي شرط، يعني كما أن الطهارة شرط وستر العورة شرط، كذلك استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. وينبغي الإنسان للمصلي أن يعرف وأن يتحرى التوجه إلى القبلة وأن يصلي إلى القبلة أمر الله بها سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمرنا بالتوجه إلى القبلة، قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في الصلاة، وقد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقال في فولوا وجوهكم شطره. فهذه الآية نص في وجوب التوجه إلى المسجد الحرام، وأن الصلاة لا تصح إلى أي جهة كانت إلا جهة المسجد الحرام. وقوله وقال عز وجل في موضع آخر: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال أيضا في موضع ثالث: فإن خفتم، أي خوف حرب وخوف غزوات ومعركة، قال: فإن خفتم فرجالا، أي راجلين على الأقدام، أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآيات المجموعة هي كلها تتحدث عن التوجه إلى القبلة، لكن فيه من الصلوات من تجب أو ما يشترط فيها وهو الأصل التوجه إلى القبلة، وفيها ما تسقط عنه ما يسقط عنه التوجه إلى القبلة، فهي فيها أحكام متعددة. فالحكم في الآية الأولى، آيات الأولى هي في استقبال القبلة، وأن شرط من شروط الصلاة، ويجب على كل من أراد أن يصلي أن يتوجه إلى القبلة. ونلاحظ أن الخطاب وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب نظره في السماء في جميع جهاته شرقا وغربا انتظارا لنزول الوحي، لأنه كان في أول الأمر في مكة، ومدة قليلة أيضا في المدينة، وهي 16 شهرا، يعني سنة ونصف تقريبا، كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، إلى جهة بيت المقدس. فكان في مكة قبل الهجرة يصلي إلى جهة الكعبة متوجها إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر ومكث في المدينة 16 شهرا أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم، قال قال عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها، أي نوجهك إلى جهة تحبها وهي الكعبة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا باستقبال بيت المقدس، فلما هاجر ومكث في المدينة 16 شهرا أو سنة ونصف أمر بالتوجه إلى الكعبة، فكانت الكعبة هي قبلة المسلمين في جميع بقاع الأرض. وقول سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي أيها المؤمنون في بر وفي بحر وفي شرق وفي غرب وفي أي مكان، حيثما كنتم فاتجهوا في بصلاتكم إلى هذه الجهة وإلى هذا الشطر، وهو شطر المسجد الحرام. ففيها من الآيات، فيها من الأحكام أنه يشترط استقبال الكعبة للصلوات جميعها، سواء كانت فرضا أو نفلا، وأنه إن أمكن استقبال عين الكعبة للقريب فهذا يتحتم عليه، أما البعيد فإنه يستقبل شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. فيها هذه الآية من أحكام لفتة جميلة، وهي ما دام أننا أمرنا بالتوجه شطر المسجد الحرام، فيفهم من ذلك أن الالتفات بالبدن يمينا أو شمالا أو خلفا مبطل للصلاة، فإن الالتفات يبطل الصلاة لأنه عبث في الصلاة، ولأنه انشغال عنها، ولأنه يعني عدم تحقيق لهذا الشرط، وهو شرط التوجه إلى المسجد الحرام. وكما قال أهل العلم: الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرنا باستقبال القبلة نهينا عن أن نستقبل غيرها أو نلتفت إلى غيرها.